يوم عرفة حين قال اللهم اشهد، ودعا في خطبة الجمعة دعا ربه فرفع يديه إليه يقول اللهم أغثني. هذه سنة فعلية ولا قولية؟ فعلية. أما الإقرارية فإنه سأل الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وأما دلالة العقل على ذلك فهي ظاهرة أيضا، لأننا نقول العلو صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال، ولا أحد ينكر هذا. والسفول صفة نقص، والله سبحانه وتعالى مستحق للكمال أو واجب له الكمال، منزه عن النقص. أما الفطرة فصل الصبي والعجوز والعامي الجاهل الذي لا